إذا كان الفاصل طويلا فإنه حينئذ لا شيء عليه. يقول: هل يجوز للإنسان أن يؤخر الوتر إلى ما قبل أذان الفجر بخمس دقائق؟ وأحيانا يؤذن الفجر وأنا في دعاء القنوت، فهل هذا صحيح؟ أو أصلي الوتر بعد العشاء، أيهما أفضل؟ الوتر وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت الوتر. فإذا صليته في أي وقت من هذا فإنه في محله، وإذا صليته قبل دخول الفجر ولو بدقائق فإنك قد أديته في وقته، لكن الأولى لك أن تنتهي منه قبل دخول الفجر. وإذا كنت لا تأمن لنفسك أن تستيقظ آخر الليل فإنك تصليه قبل أن تنام، كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما قال: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وذلك لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لا يضمن لنفسه أن يستيقظ آخر الليل، فكان أن أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن يأوي إلى فراشه. أما إذا كان الإنسان يطمئن إلى استيقاظه آخر الليل فإن الوتر آخر الليل أفضل، لكنه قبل الفجر. هذا يسأل يقول: إذا أن إنسانا أدركه الفجر وهو لم يوتر فماذا يعمل؟ نقول: يصليها ضحا شفعا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يصليها لكن لا يصليها وترا. إذا كان عادته في الليل يصلي ثلاثا فإنه يصليها ضحا أربع، وإذا كان عادته يصلي إحدى عشرة فإنه يصليها ضحا ثنتي عشرة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الوتر فصلاها من الضحى ثنتي عشرة ركعة. هذا يقول: سمعت بعض الناس يقول وهو يدعو: اللهم إني أسألك بحق نبيك وحق أبي بكر وعمر وحق السماوات والأرض، فهل مثل هذا الدعاء صحيح؟ نقول: لا، هذا الدعاء ليس بصحيح. إذا أردت أن تسأل الله تعالى فاسأله مباشرة، وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق فلان فهذا بينه وبين الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه وبين فلان وربه، وأنت لا علاقة لك بهذا ولا اختصاص لك بشيء من هذا، إنما الذي يخصك حقك أنت. اسأله بحق السائلين، أو اسأله بالأعمال التي تتقرب بها إلى الله وتخلص فيها العمل لله، هذا هو العمل المشروع. أما أن تقول لأن فلان له جاه عندك أو لأن فلان له حق عندك أعطني كذا، فهذا غير متصور وغير منسجم مع ما تطلبه. فإذا أردت أن تطلب شيئا فالجأ إلى الله تعالى مباشرة: اللهم إني أسألك بحق السائلين. والله تعالى وعد السائلين بأن يجيبهم عندما قال: ادعوني أستجب لكم. يقول ما هو أقل المال النقدي الواجب فيه الزكاة؟ المال النقدي الواجب فيه الزكاة هو ما يعادل 200 درهم أو من الفضة أو 20 مثقال من الذهب، وهذا يقوم بأي عملة من العملات الموجودة في كل بلد بحسبه. فإذا كان المال الذي عندك قليل ولا تدري هل هو نصاب أو أقل، فاسأل الذين يتعاملون بالذهب أو بالفضة كم تساوي 20 مثقال أو 200 درهم، فإن طلع الرقم الذي عندك فإنه نصاب، إذا كان قد حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. أما إذا كان المال عندك كثيرا فإنك لا تسأل عن النصاب، لأن عندك النصاب يقينا، إنما عليك أن تخرج الزكاة وهي ربع العشر في المئة 2.5. اكتب سؤالك الله يحفظك. يقول امرأة اعطتني مبلغا من المال لأدرس لها شيئا من القرآن، فهل هذا جائز؟ نقول اذا كانت من محارمك فان هذا جائز، اما اذا كانت اجنبية منك فانه لا يجوز للرجل ان يخلو بالمرأة. واما اخذك الاجرة على تعليم القرآن فالذي يرجعه كثير من أهل العلم جواز ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يقول له أن رجلا جرح آخر في بطنه ثم أبى المجني عليه إلا القصاص بمثل ما اعتدى عليه، واستدل بقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فما الحكم؟ نقول لا يمكن من هذا، لأن الله جل وعلا لما قال هذه الكلمة إنما هو أرسل رسولا يبين للناس أمور دينهم وليحكم بين الناس فيما نزل عليهم، فيعاقب الجاني بمثل ما جنى إذا كان هذا من الممكن تنفيذه، أما إذا كان ليس من الممكن تنفيذه بمعنى أنه لا نضمن في القصاص أن ننفذ في الجاني مثل ما جنى، فإن هذا هو التطبيق لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولم يقل فعاقبوا بما شئتم وإنما بمثل ما عوقبتم به، معنى أنك توقع القصاص كما أوقعه الجاني. فإذا كنت في القصاص لا تستطيع ضبط القصاص كما وقع من الجاني فإنه ليس لك الحق في ذلك، وإنما يعدل إلى غيره وهو الدية، ويؤدب الجاني بما يراه الحاكم مناسبا. يقول إنسان كان يعمل في مؤسسة وبحكم عمله أخذ بعض الحاجات، وهذا في زمن بعيد ولكنه ترك العمل وبعض الحاجات موجودة عنده، فما العمل لكونه لا يقدر على إرجاعها؟ أولا أود أن أنبه إلى أن الإنسان إذا تولى عملا عليه أن يكون أمينا وأن يراقب الله تعالى في عمله، فإن الإنسان مؤتمن على هذا العمل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فالإنسان إذا اؤتمن على عمل فعليه أن يكون أمينا، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا يخصه بسبب تساهله مع البعض وتسامحه مع الآخرين، فإن هذا رشوة ولا يجوز له أخذه. ولهذا لما جاء بعض العمال الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة دفعوا أموال الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا ليس تابعا للزكاة وإنما هو أهدي إلينا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا الأمر لا يجوز، وقال لو قعد أحدهم في بيت أمه هل يأتيه شيء؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لو لم يكن في هذا العمل وجلس عند عياله هل يأتيه الناس ويعطونه هذه الحاجات أو الإكراميات أو المساعدة أو نحو ذلك مما يسمى بأعراف الذين يخادعون الناس ويريدون إفساد معاملاتهم؟ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والرشوة إذا فشت في مجتمع فسدت روابطه، وإن عدمت الثقة بين أفراده وحل فيه البغض محل المودة، والعداوة محل الصداقة، فيجب على المجتمع أن يتعاون دائما في منع وجود مثل هذا المرض، وهو مرض فتاك يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم، ويعطي من لا يستحق ويمنع المستحق. ومن حصل له مثل هذا الأمر وتاب إلى الله تعالى فإن عليه أن يتخلص من هذا المال ويرده إلى أصحابه ولا يأكله، فإن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يقول إنسان يحب فتاة ولكن والداه لم يوافق على ذلك، فماذا يعمل؟ نقول عليه إذا أن يقنع والديه إذا كانت هذه المرأة صالحة وليس فيها عيب لا يقبله الآباء، فإن الوالد والوالدة دائما يحرصون على إسعاد ولدهم، وإذا منعوا شيئا فإنما يمنعوه بسبب حرصهم عليه، فلعلهم أدركوا من العيوب التي في هذه المرأة ما لم يتنبه له هو، ويكون واضحا معهم ويطلب منهم الوضوح ليتبين له حقيقة الأمر. يقول إنسان له اسم ليس حسنا فهل يجوز له أن يغيره بعدما كبر؟ نقول نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم غير عددا من الأسماء، إما لأنها تتنافى مع التوحيد كعبد شمس وعبد الكعبة وما يسميه بعض الناس في وقتنا هذا عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد علي، فهذه يجب تغييرها لأنها تتنافى مع عقيدة التوحيد، فالعبودية لله تعالى وحده، ولا يجوز للإنسان أن يعبد شخصا لغير الله. وقد يكون الاسم فيه نشاز أو يدل على معنى رديء، فإنه ينبغي للإنسان أن يغيره ولا بأس بهذا، بل هذا أمر مطلوب. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم شخص اسمه حزم إلى سهل، يقول إذا أقرضت شخصا ومر الموعد ولم يسدد لسبب أنه لا يملك شيئا، هل من الممكن أن أتنازل عن المبلغ وآخذه من زكاة مالي؟ نقول لا، زكاة مالك لا بد أن تخرجها، فالزكاة لا بد فيها من الإخراج، فلو كان عندك زكاة 10,000 وأنت تطلب شخصا 10,000 فلا تقول هذه الزكاة أنوي بها لفلان وأخذها، وإنما لو سلمتها له وتملكها من دون أن تشترط عليه أن يردها إليك ثم بعد أن تملكها هو أعادها إليك فإن هذا صحيح. وأما أن تبقيها عندك وتقول أنا أنوي مبلغ الزكاة الذي عندي أن يكون قد سلم لك فهذا غير صحيح، لأن الله تعالى أمر بإخراج الزكاة، وأما التنازل فلا يسمى إخراجا. يقول وضعت مالي في بنك إسلامي، ماذا يكون موقفي مع العالم إني لم أجد مكانا غيره؟ إذا كان البنك إسلامي فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء فيه، لأن عادة البنوك الإسلامية تلتزم بالإسلام ولا تتعامل بالربا، فهذه إذا كانوا يلتزمون بأحكام الإسلام في الباطن كما هو معلن فإن هذا عمل صحيح إن شاء الله. يقول إنسان تجاوز الميقات بدون إحرام ولا يستطيع الرجوع إليه فماذا يعمل؟ نقول إذا أن إنسان أتى وهو قاصدا النسك ومر بالميقات ولم يحرم منه فإن الواجب عليه أن يرجع إليه إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، فإن لم يرجع وأحرم من دون ذلك فإنه ترك واجبا من واجبات النسك وعليه فيه دم، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على الفقراء. يقول أديت العمرة عن نفسي في عام مضى وأديت هذا العام عن والدي، فهل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن نفسي غدا بعد أن أديت العمرة لوالدي قبل يومين؟ نقول الإنسان إذا أتى هنا وأدى العمرة فإن السنة والأفضل أن الإنسان يكثر من العبادة داخل الحرم ولا يكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا ولم يأمر به، وما كان السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين يكررون العمرة من مكة. ولكن لو عملها الإنسان فإن هذا يجوز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة ولم يرغب في هذا، فدل على الجواز مع عدم الفضيلة. يقول هل أخذ الدية حلال أم حرام؟ نقول بل هو حق للإنسان، كون الإنسان يأخذ الدية من الجاني هذا حق له لا منازع له فيه. يقول إنسان ساعدني في أمر من الأمور وأريد أن أهدي إليه هدية لأني عاجز عن مكافأته، فما حكم هذا؟ نقول هذا لا بأس به إذا لم يكن فيه محاباة لك وتضييع لحق غيرك على حسابك، فإن هذا لا بأس به. هذا يقول أنا متزوج منذ 4 سنوات وزوجتي مريضة، ذهبت بها إلى المشعوذين وبعضهم يقول لنا هي مسحورة وبعضهم يقول هي أصيبت من قبل الجيران بشيء، وبعضهم يقول إنها أصابها مرض لا يعلمه إلا الله، ونحن في بعض الأحيان نتصدق لها من النقود على الفقراء، فما حكم هذا العمل في الشرع؟ ذهابك للمشعوذين وأمثالهم عمل محرم ولا يجوز، وعليك أن تعالجها بالأدوية المعروفة وتداويها بالقرآن، ولا يجوز لك الذهاب إلى المشعوذين والسحرة والدجالين، لأن هؤلاء همهم الرئيسي هو أن يبتزوا مالك ويستغلوا ضعفك بسبب مرضها ويولدوا عندك وعندها كثيرا من الوساوس والتوهمات التي لا أصل لها. فمن الملاحظ أنهم يتلمسون أي علامة يجدونها لدى المريض ويسألون عن أمها أو عن أخته أو نحو ذلك، ويبدأون ينسجون القصص والحكايات ويتظاهرون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يستطيعون أن ينفعوا، وهذا ضرب من ضروب الشرك، فلا يجوز للإنسان أن يقصد هؤلاء، وإنما يجب عليه أن يقصد الله تعالى ويلجأ إليه، فإن الله هو النافع الضار وهو الذي بيده الأمر، وأن يعمل الأسباب المشروعة من التداوي بالعقاقير المباحة التي لا يترتب عليها ضرر على الإنسان. وأما الذهاب لهؤلاء فإنه ضرر محض، لأنه لا يسلم الإنسان من ذهابه إليهم من عدة أمور، أهمها أنهم يوهموه بأنهم يعلمون ما لا يعلمه الناس، وأنهم يستطيعون أن ينفعوه أو يضروه، وهذا كله من الأبواب التي توصل إلى الشرك بالله. وهدفهم الأساسي هو أن يسحبوا ما في جيب الإنسان من أموال ويبقى فقيرا لا يستطيع أن يحصل على ما يشتري به دواء صحيحا. وقد نشر عنهم في الصحف قبل شهر أو أكثر، ولعلكم اطلعتم على أحدهم أنه كان يداوي الناس بلحوم الكلاب وأبوال الحمير، وقد قبض على هذا وأخذ جزاءه الشرعي. يقول: إنسان دهس رجلا كافرا فهل عليه الدية؟ نقول: نعم عليه الدية ما دام أنه معاهد وهو في البلد، فحكمه حكم سائر الناس، ولكن ديته ليست كدية المسلم كما سيأتينا في باب الديات إن شاء الله تفصيل ذلك. فالكافر ديته ليست كدية المسلم. يقول: إنسان سيسافر بعد صلاة الجمعة الساعة الثانية، هل يجوز له أن يطوف قبل صلاة الجمعة ثم يصلي ويخرج مباشرة بدون طواف؟ نقول: نعم يجوز له ذلك، إذا طاف طواف الوداع وجلس ينتظر الصلاة ثم صلى وخرج فإنه لا شيء في هذا، لأن هذا فاصل يسير لا يؤثر على الوداع. يقول: هل يجوز للمسافر أن يقصر بمجرد الخروج من بلده وهو لم يقطع مسافة القصر؟ نقول: إذا أن الإنسان خرج من بلده وأسفر عن العمران فإنه يسمى مسافرا، وحينئذ يترخص بجميع رخص السفر ولو لم يجاوز بلده إلا ببضعة كيلوات ما دام أنه سيسافر مسافة قصر. فلو أن إنسانا سيسافر مثلا إلى المدينة فإنه بعد خروجه من مكة بكيلوين أو ثلاثة إذا حان عليه وقت الصلاة فإن له أن يقصر وله أن يفطر وله أن يمسح ثلاثة أيام. يقول: لو أن إنسان أراد أن يصرف عملة بعملة أخرى وبينهما فرق، وإن كان اسمهما واحد لكن هذه عملة دولة وتلك عملة دولة أخرى، كما لو أراد أن يصرف ريالا قطريا بريال سعودي ووجد بينهما فارق 20، فما الحكم؟ نقول: هذا جائز، لأن الريال السعودي هو غير الريال القطري، وكذلك الجنيه المصري غير الجنيه الاسترليني، فاتفاقهما في الاسم لا يعني الاتفاق في الجنس، فإن هذا جنس وذاك جنس، فالتفاضل بينهما جائز، ولكن الممنوع هو أن لا يكون أحدهما مؤجلا، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد. يقول طواف الوداع في العمرة هل هو كالحج سبعة أشواط؟ نقول كل طواف بالبيت فهو سبعة أشواط، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف نافلة، فكل طواف بالبيت سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. يقول لي مبلغ عند شخص وهو دين، فكيف أخرج الزكاة مع العلم بأن هذا الشخص